يقول هل يقال دعاء المجلس في مجلس الذكر حتى يحفظ الأجر؟ نعم، عند النسائي وغيره في الكبرى من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كفارة المجلس قال: فإن كان مجلس خير أو ذكر كان كالطابع له، يعني كالخاتم عليه. فيقول الإنسان ولو كان في مجلس ذكر.